نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. مسك الختام آية بينات يتلوها علينا قارئ العالم الأول والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير مثل الجنة التي وعد المتقون فيها النار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع بسم الله الرحمن الرحيم يا رب

ووجدت عائلا مادا فأما اليتيم فلا تقهر وأما وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف رحلة الشتاء والصيف الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي صدق الله العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فحق هذه الدعوات القرآنية المباركة التي رتلها على ما سمى حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ والمقيم في مدينة القاهرة، كان معكم وبتوفيق من عند الله الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى التي تطلب وتجد من إدارة الحاج صابر فريق كساب بمدينة الفاجور. أيها السادة المعزون، نتوجه جميعا بالدعاء للفقيد بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان الذي انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، وهذه سنة الله في خلقه ولم نجد لسنة الله تبديلا. وعن هذه العائلة تقبل الله عزاءكم وشكر الله سعيكم، وبهذا تنتهي إذاعتنا وراديو صابر كساب، والسلام عليكم ورحمة الله.